يقول أخت لديها 10,000 جنيه مصري كان أكثرها ثمن لحلي لها. هذا يظهر أنها أتى في لقاء متقدم وسبق الجواب عليه، وحاصله أنها أقرضته لشخص مدة 4 سنوات وقد رد لها المال، فهل عليه زكاة وكم مقدارها؟ نقول مثل ما تقدم، إن كان المقترض قادر على السداد لكن لم تطلب ذلك من باب المجاملة له وتريد أن ينتفع بهذا المال، في هذه الحالة فيه الزكاة، لأنه أشبه يكون كأنه أمانة عند صاحبه، عند من هو عنده. وإن كان لا، الذي اقترض المال ليس قادرا على السداد، ليس قادر على السداد، ففي هذه الحال هل تجب الزكاة أو لا تجب أو تجب لحول؟ الصحيح أنها لا تجب الزكاة لأنه مال لا ينتفع به، ثم في الحقيقة ما على المحسنين من سبيل، من أحسن في إقراض غيره فكيف يؤمر بالزكاة في مال لا ينتفع به وهو لا ينتفع، ليس للتجارة وليس قراضا، إنما هو قرض حسن. ومع ذلك نقول عليك الزكاة، لا زكاة عليه على الصحيح، ومذهب حنيفة رحمه الله وهو أحد قول شيخ الإسلام. نعم.